Oh, سبحانه وتعالى. واغفر لنا يا نذير Yeah. Amen.

عاوزين نسمع يا سلام. الله Thank you. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Ah!

Wow. Yeah.